الحمد لله، أما بعد، يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. وقد فرض الله تعالى فيه صلاة يجتمع فيها المسلمون في المسجد الجامع في كافة البلدان الإسلامية لأدائها. وصلاة الجمعة فرض عين على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين. ومن العذر الشرعي أن يكون المسلم مريضا مرضا شديدا يشق عليه معه الذهاب إلى المسجد، ويشترط أن يكونوا 40 مكلفين مستوطنين في أبنية لا في الخيام، لأنها لا تجب على أهل الخيام. ويجب على من نوى الإقامة في بلد الجمعة 4 أيام صحاح غير يومي الدخول والخروج فأكثر، لأنه بذلك ينقطع حكم السفر، فيجب عليه أن يصلي الجمعة مع أهل هذا البلد. وتجب الجمعة على من توطن محلا لا تجب فيه الجمعة لعدم استيفاء الشروط، ولكن كان بحيث يبلغه فيه النداء من شخص صيت أي عالي الصوت في بلد الجمعة، بحيث يعلم أن ما يسمعه نداء الجمعة. وصلاة الجمعة 2 ركعة بدل صلاة الظهر، تؤدى جماعة ويسبقها خطبتان من الإمام، ولها شروط لا بد من توفرها حتى تصح، وكذلك الخطبتان لهما أركان وشروط. ومن شروط صلاة الجمعة وقوعها في وقت الظهر، وخطبتان قبل الصلاة يسمعهما 40، وأن تصلى جماعة 40، وأن لا تقارنها أخرى ببلد واحد، فإن أقيمت جمعتان ببلد واحد وسبقت إحداهما بتكبيرة الإحرام صحت السابقة ولم تصح المسبوقة. أما إذا كان يشق عليهم الاجتماع في مكان واحد وتعددت بقدر الحاجة صحت السابقة والمسبوقة. وأركان الخطبتين حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى، وهذه الأركان 3 تشترط في الخطبتين 1 و 2. وآية مفهمة في إحداهما، والأولى أن تكون في الخطبة 1، والدعاء للمؤمنين في 2. وأما شروط الخطبتين: الطهارة عن الحدثين وعن النجاسة غير المعفو عنها في البدن والمكان والمحمول، وستر العورة، والقيام والجلوس بينهما أي بين الخطبتين، والموالاة بين أركانهما وبينهما وبين الصلاة، وأن تكونا بالعربية. فإذا أتى بالأركان بالعربية والباقي بغيرها صحت الخطبتان. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.